بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر لا يضامون في ليلة بدر لا يضامون في رؤيته. رؤية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين في الحديث عنها. في الدنيا الله عز وجل لا يرى سبحانه وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج لم يرى ربه، ولما سئل هل رأيت ربك، لما سأل أبو ذر قال هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه. لذلك قال مسلم: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ففي الدنيا الله عز وجل لا يراه أحد. وموسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ثبتا، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا، فما رآه موسى عليه السلام. وفي الآخرة الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم: مؤمنون ومنافقون وكفار. في المحشر على الصحيح أن الجميع يرونه، الكفار والمنافقون والمؤمنون، لكن نظر الكفار والمنافقين إليه لا نظر تلذذ. لذلك قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فرأوه ثم حجبوا عنه. فأول من يحتجب عنه الرب عز وجل في المحشر الكفار، ثم ينادي الله عز وجل من يعبد الشمس والقمر بعد أن احتجب عنهم، فلما يناديهم ليتبع كل قوم متبوعهم، فيذهب من يعبد الشمس والقمر من الكفار، ويبقى المؤمنون والمنافقون، ثم بعد ذلك يحتجب عن المنافقين فيرونه بعد ذلك، فيراه بعد ذلك المؤمنون وحدهم. هذا في المحشر. وأما هذه الرؤية الأولى للمؤمنين في المحشر، والنظر هنا لا نظر تلذذ، لكن يرونه كما يرون الشمس ليلة ليس دونها سحاب، وكما قالت صحيح البخاري ومسلم، والحديث الآخر أيضا الصحيح: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم بعد ذلك المؤمنون يرونه في الجنة، ولا أعظم من نعيم النظر إلى وجه الله الكريم، وهو أعظم منزلة من الرضا. فالمؤمنون في الجنة، فالمؤمنون يمرون بمراحل من النعيم، من النعيم أنهم زحزحوا عن النار، هذا نعيم لهم. ثم بعد ذلك دخول الجنة، هذا نعيم ثاني لهم. الله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم بعد ذلك نعيم الرضا، وكما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من دخول الجنة، ذلك الفوز العظيم. ثم بعد ذلك النعيم الرابع، وهو الذي لا أعظم نعيما منه، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. والنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه كما قال عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني الجنة وزيادة على ما فيها، وهو النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى من الرضا. وقلنا ذلك لأنه لا يرى أحد الرب عز وجل إلا بعد أن يرضى عنه، فهو غاية النعيم واللذة. فإذا قيل: لماذا النظر إلى وجه الله الكريم من أعظم النعيم؟ نقول لأمرين. الأمر الأول لأن الله جميل، كما قال سبحانه، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال إن الله جميل يحب الجمال. فجمال وجه الله أعظم من جمال المخلوق، والجنة مخلوقة أجمل وأنعم الحور العين، وأجمل من ما فيها أي الجنة من الأنهار والبساتين. فإذا نظر إلى وجه الله الكريم لجماله فهو نعيم كبير، ترى شيئا نعيما وملكا كبيرا. والأمر الثاني لأن النفوس تتشوف إلى خالق هذا الكون، وتتشوف إلى ذلك المعبود الذي طالما عبدته في حياتها واشتاقت لرؤيته. قال سبحانه عن حديث أهل الجنة بعضهم لبعض وهم في داخلها: إنا كنا من قبل ندعوه، يعني فأدخلنا الجنة ورأيناه إنه هو البر الرحيم. وقد أنكر رؤية الله عز وجل، وقد أنكر الجهمية وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم، وهذا لا شك من البدع التي أحدثوها في هذه الأمة. لذلك عبارة سبحان من لا تراه العيون نقول مجملة ليست على إطلاقها، فقول لا تراه العيون لابد أن تقيد لتصح العبارة، ولا لا تصح. فنقول سبحان من لا تراه العيون في الدنيا، لأنه في الآخرة يرى سبحانه بالعيون. لذلك قال المصنف: لأهمية هذه المسألة ولخطورة من أنكرها، فكان يبين لك ويتوعدك بأن ذلك من إنكار ما جاءت به الرسل والملائكة والكتب والإيمان بالله. قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به، من الإيمان به دخل في الإيمان برؤية الله. لماذا كان الإيمان به؟ لأن الله أخبرنا بأنه يرى، فهذا من الإيمان به. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن الإيمان يدخل فيما ذكر من الإيمان به وبملائكته، كان من الإيمان بملائكته لأن الملائكة مبلغون عن الله، فمن الإيمان بهم التصديق بما أرسلوا به. ودخل أيضا من الإيمان برسله لأنهم الذين بلغون عن الله ذلك المعتقد العظيم، وهو رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ودخل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من الإيمان بكتبه. لماذا الإيمان بكتبه؟ لأن الله أخبر بأنه سبحانه يرى. للذين أحسن الحسنى وزيادة، فكان يقول احذر أن تنكر تلك الصفة، لأن مما جاءت به، مما جاء به الله والكتب والرسل والملائكة. دخل فيما ذكرناه، قال الإيمان بأن الله يرى يوم القيامة. قال يرى، هذا يكفي، يرى يرى معلوم، لكن يؤكدها قال عيانا بأبصارهم، بالعين ترى، ترى الله بعينك، يعني كان المصنف يقول بعينك التي خلقها الله فيك تراها الله، ترى ربك بذلك، وهذا نعيم عظيم. كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، مثل ما قال مسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، والحديث البخاري ومسلم. قال وكما يعني ترون تماما ما يحجبكم شيئا، وكما ترون القمر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون في رؤيته، يعني لا تزدحمون في رؤيته، لأنه واضح جل وعلا ومطلع على عباده. ولا تضامون في رؤيته، تضامون في رؤيته يعني ما يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته، لأنه سبحانه مطلع على خلقه ويرونه بكل سهولة كما يرون الشمس والقمر. واضح لكم؟ فلما قرر لك إن هذا هو ما جاء في الأحاديث بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة. كأنك تسأل المصنف متى يرونه؟ قال يرونه في موضعين، في عرصات القيامة، قال وهم يرونه في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة، العرصة الشيء المتسع الواسع، الرحبة الواسعة، يعني يرونه في أرض المحشر لأنها واسع، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. وقال كليدك الأرض دكا دكا فتبدل غير هذه الأرض واسعة ممتدة، هناك يرون ربهم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال ثم بعد ذلك يرونه في الجنة. الرؤية الأولى يشترك فيها كما قلنا المؤمن معهم، المؤمن يشترك معهم فيها المنافقون والكافرون، ثم يحتجب الرب عنهما، يعني عن المنافقين وعن الكفار، ثم يرونه، يستمر نظر المؤمنين له، ثم يرونه بعد ذلك في الجنة. فكأنك تسأل شيخ الإسلام أو غيره من السلف كيف هذه الرؤية، كيف يرون المؤمنين ربهم؟ قال لا نعلم كيفيتها، نؤمن بها لا، لكن لا نعلم كيفيتها. لذلك قال المصنف كيف يشاء، يعني نكل الكيفية إلى الله، كيف شاء إذا شاء. فإذا شاء الله أن نراه، أن يراه المؤمنين يرونه. فإذا قيل لك هل المؤمنون يرون ربهم في الجنة؟ تقول نعم يقينا قطعا. كيف يرونه؟ نقول الله أعلم، الله أخبرنا بأنهم يرون لكن ما أخبرنا كيف يرون. فتبين مما سبق إن المعتقد أهل السنة والجماعة الراسخ أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في العرصات، ثم يرونه بعد ذلك في الجنة بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.